بالدم كتبنا يا أغلى من غالي عالفطرة نبوة يا أول وتالي. بالدم كتبنا يا أغلى من غالي عالفطرة نبوة يا أول وتالي. شيء علينا علينا علينا ربنا ونبينا ونبينا ونبينا يشهد علينا علينا علينا ربنا ونبينا ونبينا ونبينا. يا حسين لك عشاك من المهد اليوم بيهنا النفس لوراك ويه الدمع مهموم يم حضرتك يا حسين يتعنك المظلوم غالب غلات العين وعلى الوجن مرسوم بدنا وهوهنا وهوهنا وهوهنا حضرت ولينا ولينا ولينا بدنا وهوهنا وهوهنا وهوهنا حضرت ولينا ولينا ولينا. أغلى من غالي عالفطرة نبوة يا أول وتالي. بالدم كتبنا أغلى من غالي عالفطرة نبوة يا أول وتالي. شهد علينا علينا علينا ربنا ونبينا ونبينا ونبينا يشهد علينا علينا علينا ربنا ونبينا ونبينا ونبينا. لابد عكس مهدور لو دارت الأيام حتر القبر ونزور نتعنى ليك عظام. هل من يوالي حسين لو يصرخ الإسلام ما نمشي على رجلين نركض ركض عالهام فيك اختدينا اختدينا اختدينا نهجك مشينا مشينا مشينا فيك اختدينا اختدينا اختدينا نهجك مشينا مشينا مشينا. أغلى من غالي عالفطرة نبوة يا أول وتالي. بالدم كتبنا أغلى من غالي عالفطرة نبوة يا أول وتالي. شهد علينا علينا علينا ربنا ونبينا ونبينا ونبينا يشهد علينا علينا علينا ربنا ونبينا ونبينا ونبينا. مثل الشمس مرفوع وتفرعت بالروح مو راسك المقطوع راس الرمح مذبوح بالطب قلب الكون يا بلسم المجروح ما تبجي ليك عيون جان التراب ينور. كل ما بجينا بجينا بجينا بيك اهتدينا اهتدينا اهتدينا. كل ما بجينا بجينا بجينا بيك اهتدينا اهتدينا اهتدينا. أغلى من غالي عالفطرة نبوة يا أول وتالي. بالدم كتبنا أغلى من غالي عالفطرة نبوة يا أول وتالي. شهد علينا علينا علينا ربنا ونبينا ونبينا ونبينا يشهد علينا علينا علينا ربنا ونبينا ونبينا ونبينا. يا حضرت طوف الناس قبرك يا ابو الاحرار من الجذن للراس كلك عبر واسرار. بالموت لك فداع بين الدهر لو جار لو جارت الايام مجتد عزم واصرار. لا ما نسينا نسينا نسينا بالموت جينا جينا جينا. لا ما نسينا نسينا نسينا للموت جينا جينا جينا. أغلى من غالي عالفطرة نبوة يا أول وتالي. بالدم كتبنا أغلى من بعد اسمعك عيني بعد يتحول لنهار اسمع وجل رجال اسمك نظر منحور والحب واحنا مرار زلنا بدينا بدينا بدينا دنوب ينا وفينا وفينا زدنا بدينا بدينا بدينا دنوب وفينا وفينا وفينا الإخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراوي وحيدر الغراوي الكلمات للشاعر الحسيني أبو محمد الحميداوي.